السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، اللقاء السادس والأخير بإذن الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان. فاتحين معايا كل واحد مع المصحف بتاعه، بطايق موجودة رجالة، اخواني واخواتي في الله كل واحد مع السواك بتاعه. اخباركم ايه؟ مين اللي استعمل السواك الاسبوع ده؟ يرفع ايده كده. مين اللي حافظ على سنن الرواتب الاسبوع ده؟ طيب مين اللي محافظ على اذكار بعد الصلاة؟ يرفع ايده بسرعة. طب اذكار الصباح والمساء؟ طب مين اللي قال اذكار المساء النهاردة؟ ما شاء الله، اللهم بارك. اللهم فكرتني بحديث ابو بكر الصديق، انا الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الم تروا؟ الم تروا استفهام في معنى التعجب، استفهام. انتوا مش شايفين؟ انتوا مش شايفين؟ يعني ربنا خلق سماء زي ما خلقش سماء؟ يعني ربنا خلق مجرات زي ما خلقش مجرات؟ يعني ربنا خلق الارض والغلاف الجوي والانسان والكائنات الحية زي ربنا ما خلقش؟ يعني مش فارقة معاكم؟ يعني مشاهد الابداع في خلق الله الم تروا؟ انتوا كأنكم هم يا بني ادم، انت مش فارقة معاكم ليه؟ المفروض ان يشوف معجزات القدرة دي، حياته كلها تستقيم الى الله، زي ما ربنا قال بعدها ومن يسلم وجهه ايه الى الله. الى الله دي فيها عزيمة، هقطع الطريق الى الله، يعني هقطع الطريق الى الله. ومن يسلم وجهه الى الله، انا منطلق الى الله ولن يوقفني شيء ولن يعقني شيء في طريقي الى الله سبحانه وتعالى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة؟ قلنا الآية دي يا أخوانا بتتكلم عن أخطر ظاهرتين في حياة أي إنسان، لازم الظاهرتين دول يبدوا حسك، لازم يزيلوك. ظاهرة سخر وظاهرة إيه؟ أسبغ. ظاهرة سخر إن الدنيا دي كلها مسخرة ليك، أنت مش حاسس إزاي؟ تخيل كده، يعني لو انت ماشي مثلا في شارع فلقيت واحد غلبان جدا وضعيف جدا، ولقيت رئيس الوزراء قاعد يلمع له حذائه، ورئيس الجيش ولا رئيس مش عارف ايه قاعد يعمل له جرافطته، وراجل الاعمال الملياردير قاعد يعدل له البدله بتاعته، وهو ايه ده؟ لا يمكن ده يخضع دول بحيث انهم يبقوا خدامين عنده بالمنظر ده، لا يمكن. يبقى يقينا في قوه اعظم من كل دول اخضعت دول لده. عشان كده اينشتاين كان يقول الدليل على وجود الله ان الكون اقوى من الارض وان النجوم اقوى من الارض، ومع ذلك مين اللي بيخدم مين؟ النجوم هي اللي بتخدم الارض. قال لك يبقى يقينا في قوة اكبر من النجوم هي اللي اخضعت النجوم للارض. يبقى تخيلوا لو اينشتاين كان حد قال له الاية دي كان عمل ايه؟ ان اللي انت بتقوله ده، هو الراجل بيتكلم بمنطق واضح يا جماعة، ان كل حاجة حواليك وحوش، مين اللي سخر لك الوحوش دول وخلاهم خدامين ليك؟ الشمس دي بطن حرارتها قلبها درجة حرارته 20 مليون درجة مئوية. الشمس دي بقالها 5 مليار سنة متوهجة، الانفجار الوحيد فيها بآلاف مؤلفة من القنابل النووية. الشمس دي عشان بس كل شعاع شمس جاي لك الوقت من الشمس، على ما خرج من بطن الشمس لطرف الشمس خد مليون سنة. مليون سنة، ده قصة كل شعاع جاي لك. هو من الشمس ليك خد 8 دقايق، من بطن الشمس لطرفها خد مليون سنة. فانت الوقت متخيل الشمس الوحش اللي الانسان اللي طالع منها يحرق الاف الكرات الارضية، اللي لو اتحط فيها مليون كرة ارضية يتبخروا في ثانية. الشمس دي مين اللي سخرها ليك؟ مين اللي خلاها خدامة عندك؟ بتطلع في لحظة معينة وتغيب في لحظة معينة، وما بيوصلكش من نورها غير 2% عشان لا تلهبك ولا تضايقك ولا تقرفك. مين اللي عملها خدامة ليك كده؟ البحر ده وحش، مين اللي مخليك قاعد تستمتع بمناظره؟ ده موجة واحدة علت في تسونامي قتلت نص مليون بني ادم في دقيقة. الهوى، مين قالك ان الهوى جميل ونسيم؟ ده وحش، الهوى ده وحش مرعب. ده لما قام بس في اعصار كاترينا دمر ولاية امريكية 200 مليار دولار خسائر، قالك ولا عشرات السنين عشان الولادة تقوم تاني، شوية هوى. مين اللي قالك الاكسجين ده وحش؟ العلماء قالوا ازاي البشر اصلا جوه جسمه اكسجين وبيولعوش وهم قاعدين؟ لان الاكسجين ده هو سبب الحرائق اللي في الارض كلها، وما فيش خلية في جسمك مش مليانة اكسجين. كرات الدم الحمراء المليارات اللي في دمك كلها جاية من الخلايا طالعة للرئة تحمل اكسجين وراجع الخلايا بالاكسجين. فانت الاكسجين ده انت مليان اكسجين ازاي ما بتولعش. قصة التسخير دي قصة مذهلة يا اخواني. المذهل فيها حاجتين. الحاجة الاولانية ان كل حاجة حواليك وحوش ازاي بقوا خدامين ازاي, والحاجة التانية ان انت ضعيف لدرجة ان اقل حاجة ممكن تنامك في الارض ميكروب محتاج يتكبر 36,000 مرة تحت الميكروسكوب الالكتروني عشان يتشاف يدخل جسمك يموتك ينيمك. انت ضعيف قدام كل حاجة. مين بقى اللي سخر لك الكون ده كله؟ ألم تروا ان الله سخر لكم لكم ما في السماوات وما في الارض. ليك انت عشانك انت مفروض ان قلبك يدوق طعم كلمة لكم دي. ما في السماوات وما في الارض. لو التسخير نزع هو ايه الايدز؟ الايدز ان ميكروب انت جوه بقك بس نص مليون نوع من انواع الميكروبات جوه بقك بس, ولكن قاعدين بيفيدوك جوه امعاء انت مليان ميكروبات اصلا ولكن كلها بتفيدك. ميكروب واحد بس ربنا سبحانه وتعالى نزع التسخير منه. ما فيش سخر دي دخل دمر جسم الانسان. جنون البقر, البقرة اللي كانت في الغوطة قتلت اتنين وصاحبها ضربها بالنار عشان يخلص منها لما اتجننت. ادي مخلوق اهو. مين اللي يقدر ان هو لما تنزع منه التسخير؟ لو انا حبستك في اوضة زي دي ومعاك جمل مش هتخاف. لو حبستك في اوضة زي دي ومعاك عقرب هتموت بالرعب اصلا. عقرب قد كده اهو, ولكن الجمل ده مسخر ليك. مسخر لان الجمل بيشوفك بعينين مكبرة بعينين اكبر من حقيقتك. الانعام فيعني سبحان الله. لو الحمار شاف البني ادم على حقيقته, لو الحمار شاف البني ادم بحقه حقيقي بدل معيل عنده 5 سنين يسوق جاموسة ويسوق حمار ويسوق جمل ويسوق, لو المخلوقات شافت البني ادم على حقيقته كانت عملت فيه ايه. فانت جنون البقر ده مخلوق يعني ضعيف قدامك, ولكن لما نزع منه التسخير يجري بلد كاملة قدامه. السرطان, السرطان ده ما هو الا خلية من الالف مليار خلية بعد ما كانت مسخرة لمصلحتك بقت شغالة لحسابها بس شغالة في اتجاه تاني. فنزع التسخير من خلية واحدة قعدت تتولد تتولد تتولد لحد ما عملت السرطان. يوم القيامة هو ايه يوم القيامة اصلا؟ كل يوم القيامة بأقواله ده عايز كلمة واحدة تلخصه نزع التسخير. السماء اتنزع منها التسخير, النجوم, الشمس, الارض, الجبال, البحر, المية, H2O وتسخير الاتنين مع بعض عشان يبقوا مية بالنسبة لك. هات الهيدروجين لوحده والاكسجين لوحده وولع البحار كل ده نزع التسخير. عشان كده ويوم نسير الجبال, كانت نسخر الجبال في الدنيا بقت من التسخير الى التسيير خلاص ما عادتش بتاعتك. كل حاجة خرجت عن التسخير. فلما خرجت عن التسخير ده حصل يوم القيامة. فيوم القيامة ما هو الا سلسلة المفاتيح. لو سمحت يلا شوف حقيقة الكون بقى وشوف حقيقتك قدام الكون. شوف انت ضعيف قد ايه وشوف الكون وحوش قد ايه, وشوف لما نزع التسخير من الكون حواليك انت بقيت زي ما سمعنا في الركعة التانية وقال الانسان ما لها مالها هي ايه ده كانت خدامة عندي هي مالها بقت الارض متوحشة كده ليه؟ هي مش بقت هي كانت كده بس ربنا سخرها ليك سبحانه وتعالى. كان في كتاب كنت عايز اجيبه لكم النهاردة في الاسف بس انا جاي من سفر على طول على المسجد. كتاب مايكل دانتون ده من علماء البيولوجيا الجزيئية في العالم من علماء العمالقة يعني عامل كتاب كده اسمه صانع النار. الكتاب ده هو الراجل يعني عايز يقول ان في ربنا وهو ما عندوش معلومات دينية فهو قاعد يجيب لك ان من غير ما في حاجات كانت تترتب في الطبيعة عمرك ما كنت عملت حاجة ابنها ده. كان زمانك واحد قاعد تجري ورا الوحوش عشان تصطادها وخلاص. تخيل انت بقى لو كنت بتصطاد الاكل بتاعك زي ما النمر بيصطاد الغزال كده وتفضل تجري وتكمن وتعمل كمائن وفي الاخر الغزال يروح منك وتقعد لك يومين جعان عمال فيها غزال تاني. تخيل لو كان ربنا عمل معك كده. الفواكه تلاقي مواعيد نضج الفواكه مختلفة عشان يبقى عندك فاكهة 24 طول السنة صيف وشتاء وإلا كانت الفاكهة فترة وباقي السنة مفيش فاكهة. تخيل انت كده لو الاكسجين ده كان بس مرتفع عنك شوية كده مش الجاذبية شدها لحد الارض تحت. تخيل كده كنت عشان تتنفس لازم تنط 25 مرة في الدقيقة وما ينفعش تنام اصلا لانك لو نمت تموت لانه هو عالي. تخيل بس ربنا رتبها لك ازاي. ربنا رتب لك الدنيا دي كلها. السمكة لو كانت السمكة بتعرف تجيب مارشدير السمك يعرف يطلع لقدام ما يرجعش لورا عشان كده لما بيطلع في الشبكة ما يعرفش يخرج رغم ان هو سهل يخرج. تخيل بقى لو كانت السمكة بتعرف تجيب مارشدير ما كانش حد عارف يصطاد سمك ولا ياكل سمك في الدنيا. ربنا بيسخر لك كل حاجة من وانت في بطن امك، من وانت لسه جنين ربنا سخر لك لحمها يكون لحمك وعظمها يكون عظمك، وفي قناة فالوب وانت لسه حتة بويضة وزيجوت ربنا سخر لك ملايين الشعيرات تنقلك تنقلك تنقلك لحد ما تتزرع جوه الرحم، وبعد ما اتولدت الايد الايدين كلها بتشيلك وفرحانة بيك وانت قاعد تصرخ وكل الدنيا فرحانة بيك. مين اللي زرع العاطفة القهرية في قلب الام والاب ليك؟ مين اللي سخرهم ليك؟ مين اللي سخر الدنيا ليك وانت بني ادم ضعيف امشي في شارع الجلاء؟ مين اللي سخر لنا كل النعم اللي موجودة في الشارع دي عشان احنا ناكل ونشرب؟ فظاهرة التسخير ظاهرة جبارة، ظاهرة لازم الانسان يتدبر فيها. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، هي حاجة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مليون ولا مليار، واسبغ عليكم نعمة. الصبغة هي الرفاهية، والثوب السابغ هو الثوب الواسع، ربنا وسع عليك. الكلى انت محتاج نص كلية بس، نص كلية، وده مش كلام واضح، ده كلام الاكبر مراجع طبية في العالم في امراض الكلى. انت محتاج نص كلية بس تبقى سليمة، يعني انت عندك مليون فلتر ترشيح في الكلى دي ومليون فلتر ترشيح في الكلى دي، قالك نص مليون فلتر يعني نص كلية كفاية انك انت تبقى انسان عايش وكويس جدا وتمام التمام. امال اسبغ ليه؟ امال اداك كتير ليه؟ امال اسبغ دي يعني غرقك من فوقك لتحتك؟ نعم، اسبغ دي يعني خلاك ما انتش محتاج حاجة، ما انتش ناقص حاجة. فكلمة اسبغ دي يعني عيشك في رفاهية، رفاهية رهيبة. الاكسجين على مستوى احتياجك، بخار المية على مستوى احتياجك، الغلاف الجوي بالظبط بيخدم عليك، المواد في جسمك بالظبط على مستوى رفاهيتك وانك تبقى قاعد سليم 100%. عشان كده ادق تعريف للمرض في الطب هو ايه؟ ادق تعريف للمرض في الطب عارفين هو ايه؟ تخيلوا ايه؟ المرض هو الاحساس بالعضو. لو انت حسيت بكلتك يبقى كلتك مريض، لو انت حسيت بصبعك يبقى صبعك مريض. فقالك المرض انك بدأت تحس بالعضو. يعني ايه؟ يعني انت كنت مجرد انك مش حاسس بجسمك، ده نعم مليارات النعم وانت مش حاسس بيها. مجرد انك تبدأ تحس بانك حرقاني وداني مش قادر، يبقى انت كده مريض، يبقى انت كده طبيا اسمك مريض. اسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يبقى سخر واسبغ، غرقكم في الاثنين. وتيجي بعدها ومن الناس من يجادل. شوف بقى القبح بتاع الانسان امام الكرم بتاع ربنا، امام المشهد الرهيب ده. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. مش عارف حاجة. العلم ان انا اسافر للعلماء عشان اعرف الصح ايه. الهدى ان العالم هو اللي يجيلي في المسجد مثلا التوحيد فيبقى جنب بيتي فانا اروح اعرف منه صح ايه. الكتاب المنير ان انا لا رحت العالم ولا العالم جالي، انا قعدت في بيتي وقريت كتاب فيه معلومات سليمة. فربنا بيقولهم ده انتوا لا رحتوا لحد فهمكوا حاجة ولا حد جالكوا قبل محمد بن عبد الله عرفكوا حاجة، ولا انتوا عندكم كتب سليمة اصلا. منين بتجادلوا؟ ومن الناس من يجادل. اقنعني بالحجاب، اقنعني بالالتزام، اقنعوني بالتدين. يا اخي ده انت التفاحة اللي بقك من نعمه، وجسمك والدورة الدموية اللي فيه من نعمه، والاكسجين اللي بتتنفسه من نعمه، ونظرة عينك من نعمه، وخدك اللي بتصعره وتتشدق بيه وانت بتتكلم عن التترف والارهاب والناس المتترفة فتواء من نعمه. وفي الاخر بتجادل لما يؤمرك ولما يكلفك سبحانه وتعالى. منظر قبيح امام واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يعني ايه ظاهرة وباطنة؟ في ثلاث معاني. المعنى الاولاني من قراءة واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. واسبغ عليكم ايه؟ نعمة ظاهرة وباطنة. القراءة دي وقراءة عشرية. إيه معناها ايه؟ ان كل نعمة، كل نعمة فيها خير ظاهر وخير باطن. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا هاتلي اي نعمة بقى في الشمس. الشمس بتدفينا اوتوكلاف طبيعي رباني للكرة الارضية والا الارض تعفن، جهاز تعقيم رباني. الشمس سبب النبات الضوئي اللي بيوفر لك النشويات وبيطلع لك الاكسجين. انما في حاجات تانية في الشمس انت متعرفهاش، ملايين الوظائف للشمس. الكبد ده حاجة جميلة، انما الكبد له 500 وظيفة اصلا طبيا انت متعرفهاش. فقالت ظاهرة وباطنة ان كل حاجة في الدنيا فيها نعم ظاهرة كل الناس عارفاها، وفيها نعم كتير جدا باطنة انت متعرفهاش. طيب قالك برضو المعنى التاني ايه؟ ظاهرة وباطنة. قال لك ظاهرة يعني النعمة الإيجابية، باطنة يعني النعمة اللي مش هتفهمها غير لو راحت منك النعمة. يعني مثلا القرآن، القرآن بيجيب سعادة وبيجيب راحة وسكينة ونور، طب لو اتاخد منك هتبدأ هفهم الباطنة دي الظاهرة. الباطنة بقى الاكتئاب والتوتر والضغط والانتحار والجنون والبانيك اتاكس والفزع والهلع كل ده يجي ما كنتش عارفه غير لما النعمة راحت، فكانت باطنة. المعنى الثالث ان كل نعمة، ان في نعم لربنا مادية ظاهرة واضحة، وفي نعم باطنة محدش عارفها. يعني ايه؟ يعني عينيك نعمة ظاهرة ودانك نعمة ظاهرة، انما في جهاز في مخك بيفرق ما بين الصوت اللي جاي من اليمين واللي جاي من الشمال بنسبة 1/1625 جزء من الثانية. فلو انت سايق عربية وعربية كلكست من وراك، انت فاهم العربية دي جاية من على يمينك ولا من على شمالك، ولا ممكن تقوم خابط يمين او شمال. قال او حد نداك، انت عارف نداك من ورا يمين ولا شمال. قال لك ده بسبب جهاز في المخ بيلقط فرق الصوت يمين من شمال بنسبة 1/1625 جزء من الثانية. لولا الجهاز ده ما كنتش تعرف اصلا الصوت جاي لك يمين ولا شمال، ولا جاي لك من اي اتجاه. فانت جواك الاف وملايين الاجهزة بالمنظر ده ولا تعرف عنها حاجة، انما انت كل اللي تعرفه ايه؟ الكلى والكبد والعين والاسنان واللسان والودان والمخ، هو ده اللي انت تعرفه. انما انت عندك ملايين الاجهزة جوه جسمك ولا تعرف عنها اي حاجة. فقال لك دي الظاهرة ودي الباطنة. القول الرابع ان الظاهرة هي النعم المادية والباطنة النعم المعنوية. يعني مثلا الظاهرة ان ربنا خلقك، ان انت مثلا ان ربنا رزقك التدين، دي نعم ظاهرة. انما الباطنة قال لك ان ممكن ربنا يبتليك، ولكن الابتلاء ده هو قمة النعمة ليك. ففي حاجة باطنة مش اي، محتاجة تفكر، محتاجة تدبر بقى النعم اللي محتاجة انك تفكر عشان توصل لها. واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، مليارات كده ومليارات كده. ومن الناس من يجادل في الله بعد كل ده بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بعد سخر لكم، ده ربنا سخر فرعون عشان يربي موسى، ده سخر دي المفروض تاخد بقلبك لربنا اصلا، ده المفروض سخر دي يعني يقدر يسخر لك قلب دكتور المادة يجيب لك امتحان سهل، يقدر يسخر لك قلب ابو البنت اللي نفسك تتجوزها يقول لك يا عم احنا بنشتري راجل، يسخر لك قلوب الناس ده يوظفك وده يحبك وده يخدمك وده يساعدك وده يسعى معاك. يعني القلوب بيدك يا رب، يعني سخرت الكون ده كله عشاني وانا ما عبدتكش. امال لو عبدتك يا رب، امال لو عبدتك بقدرتك دي تسخر لي ايه في حياتي؟ يعني ربنا يقدر يذلل لك الصعب؟ يعني ربنا يقدر يحنن عليك قلب الوحش؟ يعني ربنا يقدر انه يعمل لك كل حاجة؟ فتخيل انت بقى اللي ده قدرته ازاي تنشغل عنه. واذا قيل لهم، قيل لهم يبقى صحابة شغالين في الدعوة، صحابة شغالين في الدعوة، يبقى صناديد الكفر دول الصحابة ما بيقاسوش منهم. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، امشوا ورا القرآن واتقوا الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. فربنا بيعلق بيقول ايه؟ اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. الجواب هنا فين؟ او لو كان الشيطان، استفهام تعجبي، يعني حاجة عجب العجب. يا عم انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ يا عم وانا لازم ابقى اهلاوي ولا زملكاوي؟ هو الدنيا ماشية في اتجاه لازم امشي وراها؟ هو انا لازم ابقى امعة؟ الناس بتاخد ختم الثانوية العامة وختم الشهادة وختم الجواز وختم الخلف وختم انه عارف يجيب شقة قبل ما يموت وختم انه مات في شهادة الوفاة، انا لازم اخد الختام دي؟ هو ايه؟ هو قاطع وماشيين وراه وخلاص. اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير، ناس ماشية في طريق جهنم لازم امشي وراها. فالاستفهام تعجيبي، تعجيبي. هو لازم الانسان يبقى ماشي ورا القاطع وخلاص؟ عشان كده المحذوف هنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير تتبعوه. واحد بيقول لك تعالى موديك جهنم، واللي قبلك راح جهنم وشفت الضنك والشقاء في اللي مشي ورا طريقه. ماشي في نفس الطريق ليه؟ ماشي ورا القطيع ليه؟ اولو كان الشيطان يدعوهم، يدعو مضارع مستمر، يبقى الشيطان صاحب دعوة وصاحب رسالة، لازم احنا كمان نبقى اصحاب دعوة واصحاب رسالة. ومن يسلم وجهه الى الله، ايوه بعد عذاب السعير، اصل السعير دي جاء من السعار، السعار ده اللي هو الجنون والعياذ بالله، يعني العذاب اللي يجنن اللي يفقد العقل والعياذ بالله، يقول لك كلب مسعور يعني ما تقربش. ومن يسلم وجهه إلى الله. فبعد الهلاك جه طريق النجاة بقى، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله، إلى الله دي يعني إيه؟ واحد الإخلاص إلى الله، أنا مش عنديش وجه غيره. يسلم وجه، الوجه ده اللي في السمع وفي البصر وفي الحواس، أنا لا أرى إلا جلال الله، أنا لا أسمع إلا كتاب الله، أنا لا أتوجه بوجهتي ومقصد عمري إلا إلى الله. ومن يسلم وجهه، بقى وجهتك ربنا، بقى حواسك كلها مع ربنا سبحانه وتعالى، إلى الله، إلى الله. يبقى رقم واحد الإخلاص، إن أنا إلى الله، أنا رايح ليك يا رب، أنا رايح لطريقك. المعنى الثاني العزيمة، إلى الله، أنا هو ده مقصدي وده طريقي، وهقطع الطريق، يعني هقطع طريق بإذن الله. أنا ذاهب مثلا إلى الإسكندرية، لن يسني عزم شيء. ومن يسلم وجهه إلى الله، في قراءة تانية ومن يسلم، ومن يسلم وجهه، يسلم فيها انك انت سلمت طواعية، يسلم فيها مجاهدة وفيها تعب، يعني سلم بأي طريقة يا عم، مقتنع مش مقتنع، سعيد وانت قاعد في الجامع مش سعيد، المهم انك لازم تمشي في الطريق ده، تجيب نفسك شوية بالمسيسة، تجيبها شوية بالضغط وبالقهر، مش كل وقت نفسك هتيجي فيه بالمسيسة، مش معقولة مش هتقوم الليل غير لما تبقى نفسك مقبلة، يبقى عمرك ما تقوم الليل. لو مش هتصلي السنن الرواتب غير وانت نفسك سعيدة، عمرك ما تصليها. لو مش هتصلي صلاة الجماعة غير وانت حاسس كده بلبيك اللهم لبيك والنداء بيرفع وهلب النداء، يبقى عمرك ما تصلي جماعة. يبقى لازم تاخد نفسك شوية بالمسيسة وشوية بالقهر والإلزام. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يعني ايه وهو محسن؟ يسلم وجهه إلى الله، يبقى ده إنسان عارف الهدف والمقصد. ولكن مش معنى ان انا نيتي حلوة ان انا طريقي صح. عشان كده جت هنا بقى وهو محسن، ان القضية مش بس ان نيتك حلوة، ياما يعني واحد سرق بنك عشان يبني جامع، هو نيته حلوة ولكن طريقه غلط، منفعش. يبقى انت لازم يكون سليم النية سليم الطريق، وهو محسن. دي اللي احنا قعدنا فيها شهرين هنا في سلسلة ايه؟ دستور الملتزم الجديد، واحنا قاعدين نقول لازم نلتف حوالين اهل العلم، ولازم نحضر دروس العلماء، ولازم نبقى منهجنا القرآن والسنة فهم سلف الأمة، هي دي بقى هو محسن. ولازم تبدأ بداية سليمة، ولازم ما تبقاش متعنت ولا شدد على نفسك، ولازم يبقى عندك اوراد ملزم بيها اللي احنا بنطبقها الوقت في، يلا نشجع بعض فضل الله، ولازم يبقى عندك خط سير، ولازم كل لازم دي بقى اللي هو محسن، اللي هو مش بس انك انت ملتزم عندك مشاعر طيبة تجاه الدين، ولكن ان انت عندك طريق صحيح سليم ماشي ورا العلماء، ماشي ورا القرون الثلاثة الاولى في فهم القرآن والسنة، راجل عندك منهج سليم. انما مجرد نواة طيبة، يعني ياما ناس كانت نواة طيبة وضلت. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. في طباق يا معنوي ما بين يسلم وما بين ايه؟ استمسك. يسلم ساب، استمسك مسك. ازاي؟ كل ما تسيب نفسك لله وتسلم حياتك لله، يعني الزمخشري بيقول في الآية ديت شبهت نفسك بحاجة، يعني مثلا بالموبايل ده، وانت قمت من دين ربنا، قود انت حياتي يا رب، يسلم وجهه الى الله، انا يا رب سلمت لك حياتي. يعني معنى الاخلاص ومعنى العزيمة في الى دي ومعنى التسليم، سلمت لك حياتي، سلمت لك، انا متطمن معاك يا رب، انا متطمن ان انت هتقودني لكل خير يا رب. فقد استمسك، كل ما بتسلم في الدين كل ما بترسخ اكتر، فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة يعني يا جماعة، العروة يعني الوقت ده مثلا دي جلابية، ففي زرار انا بربطه في الايه، بدخله في البتاع كده يقفل، يبقى دي اسمها عروة، دي اسمها عروة. فطول ما انا رابط الزراير بتاعة القميص ده كويس، القميص ده ما يتفكش، فلا اتعرى لا اعرى، لا يعرى الانسان او يجد العري وهو رابط الايه العرى دي كويس جدا، ولا يكشف ولا ينخلع الثوب ده عنه. عشان كده النبي يقول لك اوثق عرى الايه؟ الايمان. يعني ايه اوثق عرى الايمان؟ يعني الايمان ده له عرى كتير، قميص له مثلا بضع وسبعين زرار، طول كل شعبة ايمان زرار، كل ما بتربط زرار كل ما قميص الايمان بيثبت على جسمك، مفيش فتنة تخلاه عنك، مفيش اي ازمة تخلاه عنك، مفيش ضيق او مشكلة يوم الانسان والعياذ بالله يسيء الظن بالله ويكفر وينخلع عنه. يبقى انت لازم تقعد تربط العرى دي كويس، او بقى لان كل عروة بتربطها كل مقاميس الايمان بيثبت عليك ولا ينخلع عنك ولا تتعرى عن الايمان. خدت بالك انت؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. ايه هي العروة؟ العروة في اللغة حاجتين. حاجة الاولانية نوع من انواع الشجر كان عند العرب، لما يجي الخريف وكل الشجر يقع وكل الورق ينفصل عن الشجر بتاعه والاصول بتاعته، هذا النوع لا ينفصل ورقه. فقال لك طب ايه القصة؟ يعني النوع الوحيد اللي ما بيقعش ورقه في الخريف يعني، خلاص ده اللي يسموه العرب العروة. طيب جميل جدا، ايه القيمة بتاعته؟ قال لك لولا كانت الانعام ماتت، كانت الجمال ماتت، هتاكل من ايه؟ كان فصل الخريف هيجيبوا اكل من ايه؟ هيجيبوا ورق شجر اخضر من ايه؟ فكانوا ماتوا. طيب ليه بقى المنهج الاسلامي والشريعة الاسلامية تشبه بالعروة دي؟ ان لما كل المناهج هتتفضح، لما الليبرالية هتتفضح، لما الديمقراطية هتتفضح، لما الاشتراكية هتتفضح، لما الماركسية هتتفضح، سيبقى الاسلام هو المنهج الذي لا يفتضح، وسيبقى الاسلام هو الحل الوحيد لجميع مشاكل الحياة، والحل المتكامل لجميع مشاكل الحياة. هو ده العروة اللي لما كل المناهج تقع في خريف الفتن والازمات سيبقى هذا المنهج، وستفتضح جميع المناهج، وسيتعرى اصحاب هذه المناهج، ولن يبقى الا منهج الله هو الوحيد اللي قائم، وهو الوحيد اللي طول ما انت مستعصم بايه هو العروة، وهو مصدر النجاة الوحيد ليك. معنى جبار. المعنى التاني في العروة الحبل المتدلي. فقال لك استمسك بالعروة الوثقى كأن واحد عايز يطلع جبل، ففي حبال كتير متدلية، منها حبال نص نص وحبال فكة، ومنها حبل وثيق حبل متين، فمسك في الحبل الوثيق ده فعرف يطلع للقمة. قال لك هو ده بقى استمسك بالعروة الوثقى من اجل ان تصل الى قمة الجبل، هو ده المنهج اللي هيطلعك للقمة. طبعا الصفحة دي بتتكلم عن الشريعة الاسلامية كتير، ودي حاجة غريبة ان في صورة من صور المرحلة الجهرية زي صورة لقمان يبقى في كلام عن الشريعة الاسلامية بالمنظر ده. حد عارف صور مكية اتكلمت عن الشريعة الاسلامية برضه؟ لان في ناس معتقد ان الشريعة والحلال والحرام لم يذكر الا في المدني بس، لا المكي ذكر. ادي لقمان اهي. حد عارف صور تانية؟ ها الانعام طبعا. ها ايه تاني؟ ها ايه تاني؟ ايه الجاثية، صورة الشريعة، جزاك الله خيرا، هي اصلا الاسم التاني لها صورة الشريعة. ها صورة الاسراء فعامل حزن صورة الاسراء. خلاص يا اخواني في الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. خليك واثق في ربنا، وواثق في منهج ربنا، وواثق في طريقك، والى الله عاقبة الامور. يعني ايه اللي يخلي في اية زي دي اخرها ربنا يقولك كل حاجة رجع لنا، كل حاجة عواقب الامور كلها في ايدنا؟ لان دايما اللي عايز يمشي ورا الشريعة الاسلامية في زمن زي الزمن بتاعنا ده، يا نهار ابيض، العلمانيين هيستلموه، ودول هيعملوه، ودول هيحاربوه، ودول هيحاولوا يفشلوه، فانت يبقى لا يا عم غساس امورك بقى. لا، والى الله عاقبة الامور. ما تخافش وانت معاك ربنا، لما تيجي تطبق منهج ربنا ما تخافش، لان الامور كلها عواقبها في ايده، مش في ايد اي مخلوق من المخلوقين. فارضيه عشان يرضيك، ارضيه عشان يرضيك. ما تميعش امور الشريعة الاسلامية، ما تميعش امور الحدود، ما تميعش امور احكام الحلال والحرام، والى الله عاقبة الامور. يعني نفذ وما تخافش، يعني امشي في طريق الدين والتدين والدعوة والسلوك الى الله وما تخافش، لانه ربنا هو اللي في ايده كل حاجة. انا ماشي في طريق اللي في ايده كل حاجة، وفي ايده عواقب الامور كلها. ومن كفر فلا يحزنك كفره. يعني ومن كفر اي من كان بقى؟ يعني يا محمد ابن عبد الله، انت دعيت الناس للحق عليه الصلاة والسلام، ممكن اللي كفر ده يبقى واحد لو اسلم الدنيا كلها تتبعه ولا يهمك، ممكن اللي كفر ده يبقى واحد كان يهمك قوي، او قريبك او حبيبك او عمك ولا يهمك. ومن كفر فلا يحزنك كفره، لان انا هوريك ايات في نصرة الاسلام من غيرهم. مش انتوا متهيئ لكم ان فلان الفلاني ورجل الاعمال الفلاني والشاب الكاريزمك اللي الشباب كلهم ملفوفين حواليه الفلاني، ولاعب الكرة الفلاني والممثل الفلاني، لو دخلوا الطريق ده والتزموا المجتمع كله يمشي وراهم؟ طب انا من غير كل ده هخلي المجتمع يمشي ورا الدين ازاي؟ هو ربنا قادر. ومن كفر ايا من كان فلا يحزنك كفره. الحزن الجبل الخشن الوعر، الحزن الجبل يحزنك ان يبقى الهم على قلبك زي الجبل. هم النبي عليه الصلاة والسلام، احنا فين من هم النبي؟ انت حاسس ان هم الدين على قلبك زي الجبل لما بتشوف ربنا بيعصى، لما بتشوف الناس بعيده عن الدين انت بتحس ان في جبل على قلبك من الهم. شوف هم النبي ربنا بيوصفه ايه بالجبل. ومن كفر فلا يحزنك كفره، الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. ننبئ دي انباء، يعني انت بتعمل مصايب وانت مش حاسس. يعني لما ربنا يقول ان المعاصي بتاعت الناس دي اسمها انباء، النبأ هو الخبر العظيم الخبر الخطير. يعني الناس بتعمل مصايب، الناس بتعمل جرائم. ويا فرق قرأت قصة واحدة بعتت، واحدة متجوزة ووقعت في الزنا مع مش عارف مين وعمل ايه، فبعت اللي بعتله المشكلة بتقول له والان صار الثوب الابيض فيه بقعة متسخة، فكيف يعني يرجع الثوب؟ بقعة مين يا بنتي؟ ده الثوب كله بلاك. بقعة ايه؟ انت شايفة الزنا وانت متجوزة، يعني انت في شرع الله ترجمي، انت شايفة ان دي حتة ترابة جيت على الثوب الابيض بتاعك، الثوب الابيض فين؟ والقصة كلها ولك. فدي المصيبة، ان الناس مش قدر الله حق قدره، فمش قدر المعصية حق قدرها، فمش عارفة هي بتعصي مين. عشان كده لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت، الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. مصيبة انك تطلع عامل مصايب وانت مش حاسس ومتهالك ان انت انسان كويس. مصيبة انك تبقى متلبس بجرائم ما بتدعوش الى الله، جريمة. بتشوف المنكر وبتسكت، جريمة. بتتعامل بالبنوك والربا، جريمة. لو انت ما انتش مضطر اضطرار اكل الميتة، جريمة. انك انت تبقى مقر الخبز في بيتك وساكت، جريمة. انك في جرائم كتير يا اخوانا. فننبئهم بما عملوا، ان الله عليم بذات الصدور. ده مش بس باللي عمل وبالدوافع اللي كانت جوه قلبه وهو بيعمل هذه الاعمال. ربنا مراقبك من جوه ومن بره. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. الايه دي جزاء من جنس العمل. نمتعهم قليلا تحمل معنى من المعنيين، قليلا اصلا. خد كل حاجه. افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اركب كل العربيات وامسك كل الموبايلات والبس كل الموديلات وامشي مع كل البنات واسمع كل الاغنيات. وفي الاخر العلماء قالوا دي ازهد ايه في كتاب الله، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل حاجه رايح ادينوا متعهم قليله، ان الدنيا كلها متاعها قليل. عشان كده ايه الفرق بين نعيم المؤمن ونعيم الكافر؟ ان نعيم الكافر في الدنيا بينتهي وليس بعده الا العذاب، اما نعيم المؤمن في الدنيا فيوصل بنعيم الاخرة، فهو نعيم بعده نعيم. انما التاني ده نمتعهم قليلة، هتتقطع المتعة بتاعته بالموت. يا اما نمتعهم قليلة ان عقوبات الذنوب تنزل عليه في الدنيا ومش هيستمتع بالكفر بتاعه كتير، ولا تستمتع بالمعصية بتاعتها كتير، ولا تستمتع بالشاب اللي هي ماشية معاه كتير، ولا يستمتع بعلاقات الزنا اللي وقع فيها كتير، ولا يستمتع بالمواقع الاباحية اللي بيتفرج عليها كتير، ولا يستمتع بالمال الحرام اللي بيسرقه كتير، ولا هيستمتع بحرب الدين والدعوة كتير، لان الانتقام بتاع ربنا نازل. فهو مش هيفضل كتير في المتعة وهو يعصي الله سبحانه وتعالى. نمتعهم قليلة، الدنيا كلها قليلة، كلمة زاهدك في الدنيا، ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. الاضطرار ان تلجأ الى شيء كريه هربا مما هو اكره منه، ان تلجأ الى شيء بغيض هربا مما هو ابغض منه. فايه يقولك ده الاضطرار؟ طب هو هيضطروا ايه؟ ربنا يضطروا الى ايه؟ العذاب الغليظ، الى جهنم. يعني ايه واحد يضطر لجهنم؟ يعني مثلا يقول لك ايه، انا خدت سلفة بالبنك بالربا. بالربا ليه؟ انا مضطر، ابويا كان يتسجن وما اقدرش اشوف ابويا بيتسجن وانا استلفت. فهو ده شيء كريم بالنسبة له انه يستلف بربا، ولكن هربا مما هو اكره منه. الغريب هنا ان الاضطرار كان جهنم. في واحد يدخل جهنم مضطر، انت ايه يا ابني اللي خلاك تدخل جهنم برجليك؟ اصلا كنت مضطر. مضطر من ايه؟ يبقى هنا في استدراج بقى، يبقى هنا في سخريه من الله سبحانه وتعالى بهؤلاء، ان يا اما الملائكه بتطاردهم في ارض المحشر بمقامع الحديد فهو مش عارف يروح فين، فهو بالنسبه له عذاب الملائكه اشد من اي حاجه، لدرجه انه ممكن يتقحم جهنم عشان يهرب من ايه؟ من اللي بيجري وراه. يا اما حديث النبي عليه الصلاه والسلام تعرض النار لهم يوم القيامة كأنها سراب، هم هيموتوا بالعطش بعد 45,000 سنة مثلا من يوم القيامة، خلاص هيموتوا بالعطش مش قادر، واحد بقاله 45,000 سنة ما شربش، والشمس على بعد ميل، فجهنم ربنا يستدرجهم يخليها سراب يعني شكل مية، فيجروا عليها يقوموا يقعوا فيها، بيجروا عليها مضطرين، واحد يموت من العطش، فاضطرارا يوم وقع نفسه في جهنم. ثم نضطرهم، المنظر منظر يعني رهيب، ان انسان يدخل جهنم اضطراري. ثم نضطرهم الى عذاب غليظ، العذاب الغليظ اللي هو عذاب جهنم، جزاء من جنس العمل. ليه؟ لانه قلوبهم كانت غليظة، تيجي تذكروا بالله، ها خلصت اللي عندك شكرا، طب يا عم اسمع الكلمتين، يا عم قلت لك شكرا خلاص، يا عم طب اسمع بس، لا مش عايز اسمع. قلوب غليظة، قلوب غليظة، هي مش عايز يقلب البتاعة الراديو وبيجيب الاف ام بينها وبين اذاعة القرآن، تكة احسن تيجي اذاعة القرآن، عايز حذر وعايز يسمع دي ما يسمعش دي، قلوب غليظة. ثم نضطرهم، لانهم كانوا اصلا متهيئلهم ان الشريعة الاسلامية اضطرار وقهر وجبر وكبت وغصب عنكم هتعملوا كذا، فهو الظن بالله عوقب على ظنه بالله، وخد جزاء من جنس ظنه بالله والعياذ بالله. ثم نضطرهم الى عذاب غليظ، العذاب الغليظ عذاب النار. ليه؟ ليه النار عذاب غليظ؟ الغليظ الخشن الشديد، لان اللي بيعذب غليظ عليها ملائكة ايه؟ غلاظ، ووسائل التعذيب غليظة، ولهم مقامع من حديد، مقامع من القمع، يقول لك عمل قمع للشعب، القمع بتاع الجماهير، قمع وسيلة قمع، ولهم مقامع لانهم عايزين يخرجوا بأي طريقة، فبيقمعوا بمقامع الحديد، فآلات التعذيب غليظة، والعذاب نفسه غليظ، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجنود، ولهم مقامع من حديد. فاللي بيعذب غليظ، وآلات التعذيب غليظة، والعذاب نفسه غليظ والعياذ بالله. كل ده ليه؟ عشان غلظة القلوب بتاعتهم. وما ربك بظلام للعبيد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، مين اللي خلق؟ ربنا. طب امال ما بتتحكموش لشريعته ليه؟ لا يا حبيبي، اصل ربنا زي ملكة بريطانيا يملك ولا يحكم، ربنا يملك خلق انما يحكم لا، انما يتحكم في حياتي لا، انما يقول لي حلال وحرام لا، مفيش، ربنا ملوش الحق ده في حياته والعياذ بالله. شايف؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، هتكلم في الخلق والملكيه ربنا طبعا، انما هتكلمني في الاتباع لا، اتبعوا لا، نتبع ما وجدنا عليه ابانا. قل الحمد لله، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة البصيرة، الحمد لله على نعمة الرشاد، الحمد لله ان في شباب اذكى منك واغنى منك واجمل منك وبيفهموا عنك واعلم منك، والوقت قاعدين في مستنقع الوحل والشهوة وانت قاعد في بيت ربنا. قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض. ايه اللي يجيب هنا لله ما في السماوات والارض؟ حد يقدر هنا تدبرها هنا؟ ايه اللي يجيب هنا لله ما في السماوات والارض؟ ان بعد ما كفروا وقالوا على شريعة ربنا انها اضطرار وقهر، وبعد ما انكروا ان ربنا ينفع يحكم، استغفر الله العظيم، وبعد ما جدلوا في الله بغير علم ولا هدى، هل نقص من ملك الله شيء؟ لم ينقص ملك الله شيء. فبعد الكفر ده كله ولله ما في السماوات والارض، هو ربنا من غيركم ملك وبيكم ملك، بمعصيتكم ملك وبطاعتكم ملك، لو ان اولكم واخركم وانسكم كانوا على افجر قلب رجل ابليس، 7 مليار ابليس عايشين على وجه الارض، هل نقص من ملك الله شيء؟ ما نقص ذلك من ملك شيء. طب لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل، 7 مليار محمد بن عبد الله، هل زاد من ملك الله شيء؟ ما زاد من ملك الله شيء. هي دي، عشان كده جت ايه؟ لله ما في السماوات وفي الارض، والارض هو ملك بكم من غيركم، مش ناقص يعني، انتوا ما بتزودوش ربنا حاجة، انتوا اللي بتزيدوا، انتوا اللي محتاجين. ان الله هو الغني، غني عن المخلوق، الحميد، الحميد ذو المحامد والنعم والعطايا، يعني هو غني عنك، بس لو جيت هديك ابني انا زعلان منه فمش هديله مصروف، انما انا اطلع رز من دولارات كده من جيبي واقعد اعده قدامه بغريب، بقوله تعالى يا اخي، يعني انا انا انا عندي بس مش هديك طول ما انت كده. ان الله هو الغني الحميد، ولو وبرضه الحميد الذي يحمده الكون كله، فهو مش محتاج حمدك في حاجه، انت اللي محتاج ربنا وانت اللي لازم تتكسر. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام، من الايات اللي بتدي امل في الحياه ان مفيش حاجه صعبه على ربنا، ربنا يقدر يعمل كل حاجه. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز إن الله عزيز لا يغالب ولا يعجزه شيء أبدا. ولو أن ما في الأرض من شجر لو جبت كل الشجر إذا ما خشري قال ربنا لما قالش من شجر أقلام، قال من شجرة، قال لك لاستيفاء أشجار الأرض الآخر شجر على وجه الأرض، أشجار الغابات الاستوائية اللي العلماء بيقولوا فوق قدرة البني آدم على العد، على أشجار الكرة الأرضية كلها، وعملنا مصانع وجبنا مئات الملايين من العمال عملوها كلها أقلام، وبعد كده الحبر البحار كلها والمحيطات كلها بقت حبر، وجبنا مئات الملايين من العمال عبوا الأقلام، وبعد كده جبنا مئات الملايين من العلماء وقعدوا يكتبوا بالأقلام، يكتبوا ايه بقى؟ شوف بقى الآية دي لا يمكن بشر يقدر يقولها ولا تيجي في تخيل بشر اصلا. يعني لو في بشر نيته حلوة وعايز يقول للناس ان ربنا عليم وربنا قدير وقعد يألف عشان يقول للناس ان ربنا عظيم ولا يعرف يقول الكلام ده اصلا، هذا كلام لا يقوله الا الله، حدش عارف يقوله اصلا، مين اللي يقدر يقوله؟ عنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رد ولا، مين اللي يقدر يقول ده أصلا؟ لو حتى مخلوق مهما كان ولا حد يقدر يتخيل أفاق العلم بالمنظر ده. فهذه الآية يعني لا يقولها إلا الله ولا يستطيع بشر أن يقولها أصلا. لو جبنا كل ده وقعدنا نكتب، قعدنا نكتب إيه بقى؟ واحد، عطاءات الله للصالحين اللي خرج من خزائن ربنا للصالحين وللأنبياء وللأولياء وللصدقين وللشهداء. لو قعدنا نكتب سيتنكسر الأقلام وينفد حبر المحيطات ولن ينفد ما أعطى إلا للصالحين من كرامات ونعم وولايات وعطاءات. اتنين، نعم الله على البشر. لو قعدنا نكتب نعم ربنا عليك وعلى الدنيا ستنكسر الأقلام وينفد حبر المحيطات ولن ينفد النعم التي انهمرت من خزائن الله على المخلوقات. ثلاثة، وسائل المتع في الجنة. لو قعدنا نكتب وسائل المتع في الجنة، هات اي قرية سياحية فيها ايه؟ فيها بحر وايه شوية تندات كده نقعد تحتها، وايه وبلاج، وايه وملاعب، وايه وفلل، وايه ومطعم، وايه وحمام سباحة، وايه خلاص خلصت مفيش حاجة تانية. انما بقى لو قعدنا نكتب بقى وسائل المتعة والرفاهية والنعيم والبهجة والسعادة والسرور والتجديد في الجنة ستنكسر الاقلام وينفد حبر المحيطات ولن ينفد وسائل الله لامتاعك واسعادك في الجنة. اربعة، وسائل الله لانفاذ مشيئته. سيدنا يوسف عشان تخلي ابنك وزير مالية لازم تدخله اقتصاد وعلوم سياسية ولازم مش عارف ايه وسل كده دبلوماسي وسنين بقى وقصة واحتمال واحد في المليون اصلا ان هو اصلا في الاخر يبقى وزير مالية. انما ربنا عشان يخلي يوسف وزير مالية دخله من السجن على وزارة المالية ازاي؟ هو ده بقى ربنا لكش دعوة. عشان كده لما السكك بتاعتك تتسد ما تقلش خالص ولا تتضغط ولا تتوتر لان ربنا له طرق التي لا تنفذ. انت عشان تنجح ما قدامكش غير انك تذاكر وتجاوب، انما ربنا عشان ينجحك ما نفذت كلمات الله. انت عشان تلاقي عروسة ما قدامكش غير انك انت تكلم طوب الارض وتقعد تتدحلم عشان تشوف صورة دي قبل ما تتقدم لها وتروح تتقدم لدي وتتكسف ولا تكسف الناس انما ربنا عشان يجوزك جوازة حلوة ما نفذت كلمات الله. انت عشان تختنى لازم تنزل وتمحط وتصف التراب عشان تجيب الجنين، انما ربنا لو اراد انه يغنيك ما نفذت كلمات الله. ما نفذت عشان تبقى انسان سليم معافى لازم تنزل وتاخد ادوية وتكشف على امراضك وتلعب رياضة وتاخد بالك من والد، انما ربنا عشان يخليك سليم ومعافى ما نفذت كلمات الله. ما نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد ايه؟ ها، رقم واحد عطاءات الله للصالحين، اثنين نعم الله على البشر، ثلاثة وسائل امتاع البشر واسعادهم في الجنة، اربعة وسائل الله لتغيير حالك واصلاح امرك وتحقيق احلامك ووسائل الله لانفاذ مشيئته، خمسة علم الله. لو قعدنا نكتب بقى المعلومات بقى اللي عند ربنا، علم الله ستنكسر الاقلام وينفذ الحبر ومش هتكتب حاجة اصلا من علم ربنا، يعني ربنا علمه واسع قوي. ستة القرآن ومعاني القرآن وكنوز القرآن. لو جبنا المفسرين وكتبنا بمليارات المليارات من الإقلام وحبر المحيطات معاني وكنوز الآيات ما نفد كلمات الله. هو اللي احنا بنعمله ده تفسير، اللي احنا بنعمله ده كالقبلة على خد البكر ده ولا اي حاجة اصلا. تفسير مين يا عم؟ ده احنا ما ممكن واحد يجي يقعد مكاني بعدها يمسك كلمة واحدة بس من الصفحة دي يقعد فيها سلسلة، كلمة حرف واحد من الصفحة دي يقعد فيه سلسلة ما نفدت كلمات الله. عشان كده وانت داخل على آيات القرآن لازم يبقى قلبك ثقة، مليان ثقة ان مليانة ما نفد حكم الشريعة الإسلامية ومقاصد شرع الله وتوجيهات الله ما نفدت كلمات الله. يبقى كده سبعة تمانية، ها ايه كمان؟ معاني الأسماء الحسنى، معاني لو جبنا شواهد الأسماء الحسنى في الكون، شواهد لطف ربنا، الله ان ربنا موجود بس ما انتش حاسس، ربنا بيراقبك. تخيل لو في واحد بيراقبك تدخل المطبخ يدخل وراك، طيب هو ربنا بيراقبك انما بلطف. طب الهوى اللي من غيره ما تعيش بس لطيف ما انتش حاسس بيه، لو المية كان لها طعم ولون وريحة كان مين اللي يطيق ان هو يشرب منها ليل نهار؟ كنتش لطف ربنا. احصي مش هتخلص. تسعة ما نفدت كلمات الله، رقم تسعة بعد القرآن وبعد علم الله وبعد شهادة الأسماء الحسنى، قال العلماء عجائب الله في المخلوقات. لو قعدنا نجيب عينيك بقى ونتدبر فيها وجسمك وأعضائك والجينات والخلايا وغشاء الخلية والمخ والوصلات العصبية ورقبتك والغدد والكلى والترشيح والفلا، وما نفدك والمخلوقات والكون والطيور والسماء والفلا، ما نفدك كلمات الله. فآية ثرية جدا، آية عاملة زي آية يأتي بها الله في الصفحة اللي قبلها، آية ثرية جدا، آية تذهلك. كل دي قدرة يا رب، كل دي كلمات يا رب. عشان كده آخر الآية إن الله إيه؟ عزيز حكيم، فيش حاجة تعجزه، عزيز لا يغالب ولا يعجز فعل أي شيء سبحانه وتعالى. وإذا أمر حكم وله الحكم وله الأمر وله الهيمنة سبحانه وتعالى. فاعرف انت بتتعامل مع مين، وما تتقفلش وما تتعقدش في الدنيا، لان ربك كريم قوي وعظيم قوي وواسع قوي ولطيف قوي ومعطي قوي ووهاب قوي وغني قوي وعزيز سبحانه وتعالى. فمن كان له هذا الاله ما يتقفلش، يسبح ربنا ويعبده. اسال الله ان ييسر كده ان يعني ايه نرجع تاني لسلسله الاسماء الحسنى قريبا جدا باذن الله. طيب تيجي بعدها بقى ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير. يعني ايه ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة؟ مهندس بيقولك انا بيستوي عندي ان انا ابني قصر بان انا ابني مليون قصر وكل قصر منهم تصميم غير التاني، ليه حضرتك مين يعني؟ ملياردير يقولك انا لو وقع من جيبي جنيه زي لو وقع من جيبي 100 مليار جنيه، ليه ثروتك كام يعني؟ عشان لا دايبان ولا دايبان فيها، ثروتك كان في جيبك كام يعني؟ ها؟ فربنا بيقولك خلق البشر كلهم عندي زي خلق مخلوق واحد، وبعث البشر كلهم بالموت عندي زي بعث مخلوق واحد. ايه ده؟ ايه القدرة المذهلة دي؟ طب ايه علاقة الآية دي بالآية اللي قبلها؟ بآية ما نفدت كلمات الله، ان ما نفدت كلمات الله ربنا كلماته كتير. فالآية اللي بعدها ربنا جاب لك كلمة واحدة بقى، كلمة واحدة كن خلق بها البشر كلهم وبعث بها البشر كلهم، دي كلمة. امال كلماتك ايه بقى يا رب؟ ده دي كلمة واحدة بس، كلمة واحدة بس. يعني عارف اما ازهلك فلاقيك فتحت بقك كده وخلاص مش اقوم اجيب لك بقى اللي بعدها الاقوى منها بقى. فانت ما نافلك كلمات الله بحتتك، ايه ده؟ ما هذا الجلال يا ذا الجلال والاكرام؟ طب خد بقى اللي بعده بقى، انا اكلمك عن كلمة واحدة من الكلمات دي، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير. طب ليه ان الله سميع بصير في اخر الآية؟ لان ربنا 4 مليون واحد على جبل عرفات كل واحد بيدعيه بصوت غير التاني ولغة غير التاني وكلام غير التاني وربنا يسمعهم كلهم، هل يشغله سمع عن سمع وهو بيسمعهم على عرفات؟ مشغول ربنا بقى عن سمع باقي المليارات في الارض؟ لا. طب وهو بيسمع الارض مشغول عن سمع الملائكة؟ لا. فكما انه يعني لا يشغله سمع عن سمع وسمع كل المخلوقات عنده كسمع مخلوق واحد، فكذلك خلق كل المخلوقات عنده كخلق مخلوق واحد بصير. وكما ان الله لا يشغله بصر عن بصر، هو شايفنا كلنا في المسجد دلوقتي، في نفس الوقت شايف الكرة الارضية، في نفس الوقت شايف النمل اللي تحت السجاجيد، في نفس الوقت شايف الحمم اللي في قاع الارض، في نفس الوقت شايف الملائكة. فكما ان بصره بكل المخلوقات كبصره بمخلوق واحد، كذلك فهو خلق لكل المخلوقات وبعث لكل المخلوقات كمخلوق واحد. فقدرة ربنا المذهلة، وكل ده كلمة واحدة من كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. هم اصلا المشكله ايه؟ المشكله ان المشركين قال لك ان الخلق غير البعث. يعني ربنا خلقك كبني ادم في 9 شهور في بطن الام، وفي نفس الوقت كل يوم في ربع مليون بني ادم بيتولد، فربنا ما خلقش 7 مليار مره واحده. انما انت بتقول لي البعث، ان ربنا هيبعثنا كلنا في لحظه، ما فيش 9 شهور ولا ارحام بقى، وان هيبعث ال 200 300 400 مليار بني ادم اللي عاشوا على وجه الارض كلهم في لحظه واحده، كله هيطلع في نفس واحد. ازاي بقى؟ قدره الله سبحانه وتعالى. فمشكله المشركين والعياذ بالله سوء الظن بالله وسوء الظن بقدره الله، ان هو مش عارفين من هو الله، مش عارف قدره مالك الملك. فربنا رد عليهم رد مفعم، قال لهم ما خلقوا ولا بشر يعرفوا الكلام ده اصلا، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار؟ أنا بجري طبعا عشان أخلص صفحتين قدر الوسخ، وإن شاء الله بإذن الله دكتور أحمد شنهاب وباشمهندس سعد هيكملوا مكاني بقى الأسبوع الجاي، هقول لكم الوقت بإذن الله. ألم ترى، أنا في آية رقم كام؟ 29. ألم ترى أول الصفحة اللي فاتت كانت إيه؟ ها؟ ألم ترى الوقت ألم إيه؟ ألم ترى بالمفرد. قال لك العلماء هنا ان الخطاب لغير حد محدد، يعني ربنا ما بيكلمش مفرد، ربنا برضو بيكلم هنا الدنيا كلها زي الصفحه اللي قبلها. قال لك امال جت بالمفرد ليه؟ يعني زي ما انتم بتكلموا الدنيا لازم تكلموا الناس واحد واحد، كلموا الدنيا كلها ولكن واحد واحد. لازم يبقى عندنا همه في الدعوه الفرديه، لازم يبقى عندنا همه ان احنا نوصل لواحد واحد. كنت ماشي مع شيخ من شيوخ التبليغ مره زمان، فماشيين في القاهره كده رايحين مكان يعني، فمن الدائري بقى البيوت بقى الاف يمين وشمال، قال لي ياه البيوت دي كلها لازم نطلعها بيت بيت، ولازم نطلعها شقه شقه. فعجبت من همته يعني، يعني قلت جزاك الله خيرا. الم ترى ان انتم مش شايفين كل ده؟ ما انتم شايفين ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الايه دي بس عايزه سنه عشان تفهمها. يعني ايه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ احنا دلوقتي في الشتاء ولا في الصيف؟ احنا في شهر ايه؟ شهر 4. الوقت الليل قاعد يصغر كل يوم بيصغر دقيقه، والنهار بيطول ايه؟ دقيقه، لحد ما نوصل للشتاء يبدا الليل هو اللي يطول كل يوم دقيقه والنهار يقل دقيقه. هي دي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. خدت بالك ان كل يوم الليل بياكل دقيقه من النهار او النهار بياكل دقيقه من الليل؟ فانت فعليا ما عندكش شروق واحد وغروب واحد، انت عندك 365 شروق و365 غروب. فالآية دي عشان تفهمها وتتدبر فيها انت محتاج تراقب شروق وغروب الشمس 365 مرة سنة كاملة عشان تفهم الآية دي. آية واحدة بس عايزة سنة عشان تفهم تفسيرها عمليا. ألم ترى ان الله العلاج الدخول، ان حاجة بتدخل في حاجة. ألم ترى ان الله يولج الليل في النهار، الليل قاعد يأكل وربنا بدأ بالليل لان الليل هو الاصل في الكون، ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. اهو بعد ما قال سخر لكم ما في السماوات وما في الارض بقى التسخير مركب. عشان كده هنا ألم ترى ان الله يولج الليل ويولج النهار، ده دي ايه؟ دي آية في الجو. بعد كده ألم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله، دي آية في البحر. فربنا بيجيب لك التسخير وبيجيب لك الايات في الكون كله حواليه. وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى. القرآن كله يجري ايه؟ لاجل مسمى. المرة الوحيدة اللي جت الى هنا في سورة لقمان، كله يجري الى اجل مسمى، يجري بسرعة حفيفة. كله قالك هنا الى ليه؟ لان هنا المقصد في سورة لقمان انتهاء اجل الكون كله. كله يجري الى اجل مسمى، هيجي لحظة كل حاجة تقطع. فانت لازم تعرف ان كل حاجة لها اجل، والتسخير ده له اجل، وفي لحظة كل التسخير ده ينتهي. وان الله بما تعملون خبير. اعمل، اللي بينك ومن ربنا هو العمل. فجينا لفظ العمل، ذلك الايات الجبارة دي العالية الرهيبة دي، بان الله هو الحق. الحق يعني الاله اللي بحقه حقيقي، الحق يعني صاحب الفاعلية، الحق يعني كل من سواه سراب، يعني كل من سواه خيالات مئاتة. ذلك بأن الله هو الحق. عايشين في الخيال ليه؟ عايشين في الوهم ليه؟ مشغولين بلهو الحديث ليه؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. الباطل زي ما واحد يبطل مفعول قنبلة فما عادش فيها فاعلية. ما يدعون من دونه الباطل، ما فيش مخلوق عنده أي فاعلية في الكون. الذي هو فعال لما يريد هو الله. كل الباقي مبطول الفاعلية، وأن الله هو العلي الكبير، العلي المتعالي عن شبهات الملحدين، المتعالي عما يقول العلمانيين عليه ان ربنا جوه الجامع بس بره الجامع ما يحكمناش، المتعالي عن ضلالات وسوء ظن الناس. العلي دايما الناس بتحب الحاجة العالية وتحب ترتبط بالعلو دايما، فاسم الله العلي بيخطفك من الدناية بتاعت الارض دي. الكبير مشكلة كل الناس ان الواحد نفسه يعني ان يبقى له كبير، ربنا الكبير للكون ده كله، الكبير يبقى ما عدتش بقى تستعظم بقى واحد صاحب مركز ولا واحد مسؤول ولا واحد وزير، لان ربنا هو الكبير. حد هيتكبر الا وسيقصم من الله سبحانه وتعالى، وان الله هو العلي الكبير. من الايات اللي الواحد بيحبها جدا، الم ترى ان الفلك تجري في البحر، العشاء ده نتقل ايه؟ طب اديني دقيقة، طب مش تقولي ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. برضو آية في البحر اهي. طب ايه صبار شكور؟ أنا قلتلكوا ديت في أول السلسلة من 6 دروس. حد فاكر قلتلكوا كلمة صبار شكور دي ايه؟ حد فاكر؟ ها قلتلكوا ايه؟ قلتلكوا الكلمتين دول هما مفاتيح الحكمة. الحكمة كلها انك تقدر تحكم نفسيتك، فعشان تقدر تتحكم في نفسيتك ساعة المواقف ما ينفعش تنفعل، لازم تبقى صبار، لازم يبقى عندك صبر وتقدر انك انت تسيطر على مشاعرك، ما تتسرعش، ما تبقاش خفيف شكور، ما تنساش ابدا ربنا عمل لك ايه، لان دي بداية الخفة وبداية التهور. واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور. يعني انا اخد بعد العيشة بس دقيقتين عشان اخلص تعليقات سريعة على الثلاث ايات الباقيين، وبعد كده ان شاء الله باذن الله اقول لكم هنعمل ايه الاسبوع الجاي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعده. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، جينا لخاتمة الصورة بقى اخواني، جينا لاخر 3 آيات في الصورة اللي هما خاتمة الصورة، آية 32 و33 و34. يا ترى ربنا ختم صورة لقمان بايه؟ يا ترى ايه المعنى اللي بيدور حواليه الخاتمة بتاعت لقمان؟ ناخد تعليق على آية 32 الاول، وبعد كده نشوف المعنى اللي ختمت بيه هذه الصورة الربانية العظيمة اللي مليانة كلام عن الاسماء الحسنى، 12 اسم من اسماء الله في هذه الصورة الجليلة. واذا غشيهم موج كالظلل، موج بحار، فتن تموج كموج البحار، ابتلاءات تموج، دعوا الله مخلصين له الدين. اول ما حصل له ابتلاء ومشكلة، يا رب خلاص يا رب، قلبي لك وعمري لك وجهدي لك وانا معاك يا رب. شوف منظره ساعة الابتلاء، دعوا الله مخلصين له الدين، خلاص مفيش خضوع غير ليك، مفيش دينونة ولا انكسار غير ليك، وبقمة الاخلاص انا ملكية خالصة ليك يا رب. فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد. يعني ايه فمنهم مقتصد؟ المقتصد اللي هو نص نص، اللي هو لا هو مجتهد في الطاعة ولا هو مصرف في المعصية. طب وايه الاستنكار اللي هنا؟ الاستنكار ان ساعة الابتلاء كان سابق بالخيرات، ساعة الابتلاء كان ليل نهار عبادة. اول ما ربنا فرج كربه بدأ يعمل وزير اقتصاد مع ربنا، بقى يا رب والله اصل انا مش فاضي للدرس ده، اصل انا مش فاضي ان انا احضر، انا مش فاضي اعتكف، انا مش فاضي ان انا اصلي التراويح في مسجد بيطول شوية، يا رب والله اصل انا مش ما عنديش صحة ومش هقدر اصوم اثنين وخميس، اصل انا مش فاضي احضر دروس، اصل انا مش فاضي اروح لحد من... هو يعمل فيه يا عم، انت كنت امبارح ليل نهار واقف على بابه ساعة الابتلاء. اول ما جه الفرج رجع تاني بقى ايه؟ يبقى وزير اقتصاد مع ربنا، يحسبها تاني ويقتصد بقى ويضيق بقى في الوقت بتاع الدين. وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور. يعني ايه ختار؟ ختار ليها 3 معاني في اللغة. المعنى الاولاني غدار، غدر بعهوده مع الله، ويقولك الختر اسوأ الغدر. المعنى التاني ختار يعني متخدر، يعني باللهجة المصرية مسطول، يعني واحد شارب حاجة مخدراه، واحد شارب حاجة مغيبله عقله، مغيبله تركيزه واتزانه، فرجع تاني بدأ يرضع من الدنيا وبدأ يقبل على الدنيا، الدنيا سطلته تاني، الدنيا خدرته تاني، بنجته تاني، بعد عن الدين تاني. اول ما رجع يا باشا ما بيقدرش يقرب من الدنيا على طول مخه يطير منه. المعنى الثالث خطار كسول. خطار كسول. وبعض جهابزة اللغة قال لك ان المعنى الثالث ده هو الاصل اصلا في كل المعاني دي. قال لك خطار كسول. قال لك طب ربنا جاب الكسل جنب الكفر. خطار يعني كسول وكفور يعني شديد الكفر. قال لك لا يزال الكسل بالعبد حتى يورثه الكفر والعياذ بالله. فكلمة مليئة والفاظ القرآن الفاظ ثرية. يبقى الآية الأولى في الخاتمة خرجت منها بإيه؟ خرجت منها ان محدش يملك لك أي حاجة غير ربنا. دعوا الله مخلصين له الدين. حدش يملك ليك أي حاجة غير ربنا. ساعة الزنقة في الدنيا حدش يملك في دنيتك أي حاجة غير ربنا. طب الآية بعدها يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يوم القيامة بقى لا يجزي والد عن ولدي مهما كان بيحبه ولا مولود وجاز عن والده شيئا لا أب هينفع ابنه ولا ابن هينفع أبوه إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يبقى الآية اللي قبلها كان بتقولك إن مفيش حد يملك لك حاجة في الدنيا غير ربنا. دي بتقولك إن مفيش حد يملك لك حاجة في الآخرة غير ربنا. يبقى الايتين مع بعض 32 و33 بتقولك ان البشر كلهم بجزيروا سراب خيالات مآتة. لا ذلك بان الله الحق هو اللي بحقه حي يقدر ينفعك ويضرك. يبقى لا احد يملك لك اي شيء لا دنيا ولا اخرة. يبقى البشر كده ايه صفر. فلا تغرنكم بحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان اللي بيغرك في الدنيا. يعني الدنيا دي غرور. يعني الدنيا دي فلسو. الدنيا دي فلسو. لازم تعرف ما يضحكش عليك بيها. الغرور اللي وظيفته انه يجيب لك الفلسو ويوهمك ان مش هينفع تشتري غير بعمرك وبشبابك وبحياتك وانت الخسران لو صدقت الشيطان. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. ايه علاقتها باللي قبلها؟ ان اللي قبلها ربنا بيقول لك مفيش حد يملك لك اي شيء لا دنيا ولا اخره. يبقى محدش يقدر على اي حاجة ليك. طب والآية الاخرانية ولا حد يعرف اي حاجة ليك. يبقى لا يقدر ولا يعلم. يبقى البشر بالنسبة لك صفر. يبقى ختمت الصورة بان البشر صفر وان ربنا هو الحق وان كل من سوء الله باطل وخيالات مآتة وان الوحيد اللي يقدر ينفعك دنيا واخرة وربنا والوحيد اللي يعلم كل مفاتح الغيب الخمسة ليك هو ربنا. فالوحيد اللي مصلحتك معاه هو ربنا. فكانت خاتمة الصورة ان تعرف الفارق بين المخلوق والخالق. وكانت اخر آية ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم. ما حدش يعلم حسابك امتى غير ربنا. حدش يعلم اغاثتك هتيجي امتى غير ربنا. يعلم ما في الارحام. مش يعلم ما في الارحام يا جماعة ان يعلم ذكر وانثى. يعلم ما في الارحام دي عشان كده ربنا جابها بزمن الايه. يعلم ما في الارحام بزمن ايه المضارع. زمن المضارع ليه؟ لان انت جوه الرحم كل يوم في حالة غير التانية من نطفة العلقة لسمع البصر لاوضاع مختلفة. عشان كده جت بزمن المضارع ليه؟ لانك انت كل يوم في وضع غير التاني. مين اللي يعلم ما في الارحام الا الله سبحانه وتعالى. مين اللي يعلم ده شقي ولا سعيد؟ مين اللي يعلم ده مستقبله ايه؟ مين اللي يعلم ده مواهبه ايه؟ مين اللي يعلم ده هيبقى ايه؟ مين محدش يعلم الا الله العلم المحيط الشامل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الرزق وما تدري نفس باي ارض تموت الاجل. لا حد يعرف رزقك ولا حد يعرف اجلك الا الله. ان الله عليم خبير. فختمت بخمس حاجات النبي عليه الصلاه والسلام قال عليهم مفاتح الغيب. مفاتح الغيب الخمسة كده بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يعني معلش رغم العجالة السريعة جدا اللي احنا كنا بنجري في المسابقة بتاعت النهاردة ديت عشان نخلص صفحتين كاملين. فممكن الصفحة الرابعة بالذات يعني ايه اتاكلت شوية مننا او ما خدتش حقها في الشرح شوية مننا. عشان كده عايز اقول لكم دلوقتي حاجتين. الحاجة الاولانية تتعلق بالدرس. يعني انا باذن الله سبحانه وتعالى مسافر عمره الاسبوع ده باذن الله. نسال الله القبول ونسال الله ان يفتح لنا جميعا زي ما كنا بندعي مع بعض هنا كده قبل المغرب ان ربنا يفتح لنا ابواب الحرمين الشريفين يا رب ويرزقنا المتابعه بين الحج والعمره والله قادر سبحانه وتعالى. فانا الجمعه الجايه واللي بعدها مش هبقى موجود باذن الله سبحانه وتعالى. مش هبقى موجود اللي جايه واللي بعدها. اللي جايه اللي هي الثانيه شعبان واللي بعدها الثالثه شعبان. هرجع لكم ان شاء الله باذن الله الرابع شعبان. هو شعبان اربع جمعه بس لان رمضان يوم ايه خميس يوم خميس. فواحد فاتنين فالجمعة يعني فشعبان ما فيش غير 4 جمعة بإذن الله، إن ربنا أحيانا على هذا النية، عشان لو متنا يبقى متنا على نية صالحة بإذن الله. أنا أجيلكم على الجمعة الرابعة بإذن الله، هسلم جوائز. يلا نشجع بعض. المرحلة الثانية اللي هي سورة لقمان، هكون انتم امتحنتوا بقى ان شاء الله والنتيجة ظهرت، سلم الجوائز وادي الدرس بتاع رمضان بدون كرامبات بقى بإذن الله، اللي هو درس يلا نشجع بعض في رمضان، اللي هو هنعمل ايه في رمضان بقى وعبادتنا في رمضان، وهتبقى ايه سلسلة رمضان بتاعتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، هنعبد ربنا في رمضان ازاي يعني، ونشجع بعض ازاي في رمضان. ده هيبقى الايه الدرس الرابع. طيب الدرس اللي الاثنين جايين الجمعة الجاية واللي بعدها، طبعا فضل منة الله معظم المسجد بيحفظ في التحفيظ، فكده كده انتوا الجمعة الجاية واللي بعدها جايين عشان المراجعة والامتحان اصلا كده كده بإذن الله سبحانه وتعالى، فانتوا مرتبطين. طب من المغرب للعشاء نعمل ايه؟ ما هو من العصر للمغرب التحفيظ زي ما احنا، من المغرب للعشاء انت الوقت جاي لشخص ولا جاي لربنا؟ جاي لربنا. لازم الكلام ده يتأسس عندنا يا جماعة، لان الكلام ده بيضيع دين الناس، الكلام ده ضيع دين اجيال، ان الارتباط باشخاص مش الارتباط بمنهج، مش الارتباط بمجلس تتنزل فيه السكينة. وعموما يعني ان شاء الله اذا من المغرب للعشاء اللي هيمسك الدرس مكاني 2 من اخواني الافاضل هيبدوا باذن الله سبحانه وتعالى في المرتين اللي جايين، دكتور احمد شنهاب ودكتور وباشمهندس سعد عدي. عارفين دكتور احمد شنهاب طبعا جزاه الله عنا كل خير يعني، ودكتور وباشمهندس سعد علي برضو بالتأكيد انتوا عارفينه. الاثنين هم اللي هيمسكوا مكاني من المغرب للعشاء. هيعملوا ايه بقى في الدرس اللي جاي؟ انا الوقت ما خلصتش غير حوالي 4 مراحل من العشرة بتوع يلا نشجع بعض، يعني اللي هقوله لكم الوقت ان شاء الله ونوزع الجوائز عليه مرحلة 4 من العشرة، واخدين بالكم معايا؟ فلسه في مراحل، فهيكملوا يلا نشجع بعض معاكم ان شاء الله باذن الله. وطبعا في التحفيظ انتم بيوصل لكم المقاطع اصلا يعني من دكتور عشانات. الحاجة التانية لو هم عايزين يأكدوا على الصفحة الرابعة اكتر في سورة لقمان، حيث ان في معاني انا برضو ما يعني يعني كانتش بوقت ان انا اشرح اكتر من كده، حاسس ان انا في مسابقة الجري والله يا جماعة يعني، بس انا كان لازم اخلص الصورة ولو حتى بالملامح العامة بتاعتها. فلو هم عايزين يأكدوا على الصفحة الرابعة في لقمان هيبقى امتداد للشرح اللي انا شرحته بإذن الله ويشرحوها. خدتوا بالكم معايا؟ يبقى الدرس مستمر ولا يقف؟ مستمر بإذن الله سبحانه وتعالى. هيدي دكتور احمد شنهاب وباشمهندس سعد علي، كلنا هنحضر بإذن الله مظبوط. احنا في شعبان الوقت يا جماعة، الموضوع مفيش فيه لعب خلاص، احنا ساعة الصفر مقربة بتاعت رمضان، والتحفيظ هتمتحنهم وهتراجعوا الجمعة الجاية واللي بعدها ان شاء الله بإذن الله. على ما نرجع بإذن الله نعمل حفلة الجوائز بقى وندي الدرس الاخير اللي قبل رمضان، ونشوف هنعمل ايه في رمضان بإذن الله.